كل هذا الكون مظهر لحبه، كل هذا الكون نوع من أنواع الود الإلهي. هو تودد إلينا بهذا الكون، تودد إلينا بهذا الكون. يعني من أجل ألا نبتعد عن هذا الموضوع كثيرا، هذه الدواب ألا تأكل طوال حياتها الشعير فقط؟ هو المقبلات، هو الحلويات، هو الفواكه، مثل الشعير. أما الإنسان ممكن يأكل لشهر زمان كل يوم طعام، ممكن يتذوق أنواع كثيرة من الفواكه، ممكن يستعمل الأزهار، أنواع العصورات. تدخل لمحل عصورات في بحير مئات ألوف، وكل هذه العصورات في الأصل من خلق الله عز وجل. هذا الياسمين، وهذا البنفسج، وهذا الورد، وهذا أبدا، كل أنواع الروائح أساسها من خلق الله عز وجل. طيب، خلق هذه الروائح الطيبة وخلق هذه الحاسة الدقيقة التي تتذوق هذه الروائح الطيبة. إذن خلق الشيء وخلق الجهاز المستقبل له، خلق هذه النعمة وخلق ما يستقبلها. هذا هو الود. إذن هنا الودود يعني الواد، الودود الذي يتودد إلى عباده بكل النعم. الودود هو الذي يتودد إلى عباده بالنعم. فإذا صحت الرؤية واستيقظ القلب وتفتحت البصيرة، رأيت أن كل هذا الكون ما هو إلا تودد من الله إلى هذا الإنسان. الآن بالعكس، أنت حينما تصلي وحينما تصوم وحينما تحج وحينما تغض بصرك وحينما تصدق وحينما تكون أمينا وحينما تنصح المسلمين وحينما تأمر بالمعروف وحينما تنهى عن المنكر وحينما تنفق من مالك، كل هذه الأفعال من اعتقادات إلى عبادات إلى معاملات إلى آداب، هي في حقيقتها تودد إلى الله عز وجل. هو تودد إلينا بالكون ونحن بالوجود أوجدنا، وسخر لنا هذا الكون وأعد لنا جنة عرضها السماوات والأرض، ونحن نتودد إليه بالإيمان به وبعبادته وبطاعته وبامتثال أمره وبترك ما نهى عنه وبالتخلق بأخلاق نبيه وبالبذل والعطاء. يعني صار الكون كله، الكون من قبل الله تودد إلى هذا الإنسان، وكل أعمال الإنسان هي في حقيقتها تودد إلى هذا الخالق العظيم. فهو الغفور الودود، أي الواد الذي يتودد إلى عباده بنعمه. بالله عليك، لو واحد دعاك لبيته، رأيت في هذه البيت مدفأ مسبقا، مو حينما طرحت الباب انطلق ليفعل لك المدفأة، البيت مدفأ من ساعة، الماء العذب الزلال المعطر بالماء زهر، الأرائك، المشروبات المتقنة، الطعام النفيس، العطر، الورود، الهدايا، ألا تخجل؟ ألا تذوب حبا له؟ ألا تشكره من أعماقك؟ ألا تقول له يا أخي والله غلبت حالك، صبلت علي؟ الإنسان، الإنسان عبد الإحسان. لماذا تتحسس إذا إنسان دفع عنك في سيارة طول الطريق تبقى خجلا منه؟ يا أخي والله خجلتني. طيب كل ليرة ونص، ليرتين، خمسة. إنسان جاءك مهنئا ومعه هدية، تحتار كيف تكرمه؟ لماذا هذا التحسس بفضل الإنسان؟ وهذا الفضل الإلهي، خلقك من لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا الفضل الإلهي من دون تحسس، من دون شكر. يعني هل قلت من أعماق أعماقك يا ربي لك الحمد على أن خلقتك، يا ربي لك الحمد على أن عرفتني بذاتك، يا ربي لك الحمد على أن أعنتني على طاعتك، يا ربي لك الحمد على أن نورت قلبي بنورك، يا ربي لك الحمد على أن رزقتني الأعمال الصالحة؟ من أعماقك أساساً الله بدك أنا حأسمع. تفضل أحكي لي. قل له سمع الله لمن حمده. ألا تفعل هذا في الصلاة؟ ألا تقول سمع الله لمن حمده؟ يعني يا عبدي أنا أستمع إليك. تفضل أحكي. ماذا تقول؟ ربنا لك الحمد والشكر. هناك من يقول يا ربي لك الحمد والشكر والنعمة والرضا، هناك من يقول يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا بعدد خلقك. يعني ما نشأ بقلب الإنسان شعور عميق بالحمد لله عز وجل؟ كل هذا الكون تودد إليك. يعني مرة سافر شخص في المطار انتظرني، أخذني لبيته، فرج لي سائق سيارة وأنزلني بأخر صندوق بالحج، وبالمدينة كذلك، وعمل دعوتين ثلاثة وعزم عشرات أشخاص. يعني أعطاني معروف لا أنساه حتى الموت. كل ما أجر السام بحتار كيف بدي أكرمه، بحتار كيف بدي أقدم له هدايا، كيف بدي أعزم. هو إنسان استضافني ثلاث عشر أيام في الحج. يعني النعم الإلهية التي تترى على هذا الإنسان، يعني إنه لما الإنسان بيدخل للخلاء بيفرغ مكانته من دون آلام، من دون تنميل، من دون حفر بول، من دون صراخ، من دون إسعاف للمستشفى. هذه نعمة عظيمة. القلب يعمل بانتظام، الدسام يعمل بانتظام، الأوردة والشرايين، المعدة والأمعاء، الكبد والكليتين، جهاز التنفس، الأعصاب، الإنسان عقله في رأسه، وهذه من نعم الله العظمى. فلذلك يعني الموضوع كل هذا الكون تودد لهذا الإنسان. ويجب أن يكون لسان حال المؤمن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتي كلها يا رب، وقتي كله، طاقتي كلها، مالي كله، إمكانياتي كلها، علمي كله، أولادي يا ربي، بيتي، بيتي في خدمة عبادك، مهنتي في خدمة عبادك، مالي في خدمة عبادك. هذا المقابل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا مرة حكيت قصة، يعني قسم منها واقعي والقسم الثاني تكملة. إنه واحد بده يلقي بالقمامة، كيس قمامة بالحاوية، لقى في كيس أسود عم يتحرك، أعوذ بالله، امتثلوا فإذا فيه طفل صغير ولد توا، يعني من في ساعة ولده عم يتحرك. هي قصة واقعية في الشام. أخذه إلى دار التوليد بالحاضنة، أنعشوه حتى استوت صحته، نقله إلى البيت، اعتنى به عناية بالغة حتى يعني كبر، أدخل المدرسة إلى آخره. تكمل سوا طبيب، بعد اختصاص جاء ببرد، اشتراله بيت، عياده، زوجه. فهذا الطبيب اللامع حينما يعلم أن هذا الإنسان سبب حياته، سبب حياته والله المحيي، وسبب هذه المرتبة العالية، يعني كيف موقفه منه؟ ما بعرف كيف. يمكن يقول له أنا لا أنسى لك هذا الفضل حتى الموت. أنت نفس الشيء، لم تكن شيئا مذكورا خلقك. أول هديتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أول ما الإنسان بيولد الله عز وجل يلهمه عملية بالغة التعقيد، هي المصر. الآن ولد خلال دقيقة، يضع شفتيه على حلمة ثدي أمه ويحكم إغلاقهما ويسحب الهواء. الأولاد لولا أن الله يلهمه هذا السلوك المعقد لما كنا على وجه الأرض جميعا. الهدية الثانية الأم، ما هذا الكائن؟ الأم وحدها آية من آيات الله، وجودها من أجل ابنها، أعصابها، إدراكها، مشاعرها، يعني حتى أنها تتفاعل مع ابنها تفاعلا عجيبا، كأن هناك اتصال دائم. يعني إذا كانت عند الجيران تقول لقد استيقظ ابني، طيب كيف عرفت؟ طف الحليب تقول لك استيقظ. يعني هناك أشياء. فالأم هدية، الأب هدية. قال لي أنا أب، قال لي أنا خادم ببلاش، أنا شو بدي بهالدنيا؟ هالقمتين وهالجاكيت هالكان مشان أولادي، خادم الأولاد، الأب خادم لأولاده، يسقى ليسعده، بدي أمن هذا البيت ويزوج هاي. طيب الأب هدية، الزوجة هدية، الأولاد هدية،